بل عذا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم. راعت قلوب العذا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وأهل بيت كلهم. ودوا الفرار فسادوا يغبطون به أشلاء شالت مع أشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وأهل البيت كلهم. كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى لحم العدا قريم يجر بحر خميس فوق سابحات يرمي بموج من الأبطال ملتطم. ضيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العدا قريم يجر بحر خميس فوق سابحات تلبي بموج من الأبطال ملتطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من كل منتدي بالله محتسب يسطو بمستصل للكفر مصطلب حتى غدت ملة الإسلام وغيابهم من بعد غربتها موصولة الرحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مدخولة أبدا منهم بخير آب وخير بال فلم تيتم ولم تئم. هم الجبال فسال عنهم صادمهم ماذا رأى منهم في كل مستضام. وسل حنينا وسل بدرا وسل احدا فصول حتف لهما اذنى من الوخم المصدر البضح عمرا بعدما وردت من العداء كل مسود من الهمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وأهل البيت كلهم. والكاتبين سمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعدم. شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. فتحسب الزهر في الأكمام كل كم. كأنهم في ظهور الخيل نبت روبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. أكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت روبا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. قلوب العذا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهام. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في أجانها تجيم. البهم والبهام. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في أجامها تشيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. أحل أمته في حرز ملته كالتي حل مع الأشبل في أجم. مولاي صل وسلم وكم خصم البرهان من خصمي. الحمد على ما يرضيك، فحل اللهم بيننا وبين معاصيك، واجعلنا اللهم من المتحابين فيك، ومن المتآخين فيك، ومن المتجالسين فيك، ومن المتناصرين فيك. اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب العبد ومحتاج وسائله، نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة، من هذه الليلة المباركة، في مجلسنا هذا الذي صلينا وسلمنا فيه على سيدنا رسول الله، أن تجعلنا من عبادك المخلصين، أن تجعلنا من عبادك الصالحين، نحن ومن رآنا ومن سمعنا ومن شاركنا مجلسنا هذا في العالم كله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا